ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فبالدعاء والرجاء والاستغفار والتوحيد يكفر الله السيئات، وبالشرك والكفر تفسد الحسنات ويحبط العمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أمة الإسلام حققت الإيمان في الجملة، يعني العقيدة عند كل مسلم معروفة، ولكن مشكلة المشاكل عندنا أننا لم نستقم على الإيمان بعد الإيمان. قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. السلبيات والعاهات الفكرية والعقلية والنفسية، كل ما نرى في المسلمين من جراء عدم الاستقامة على الإيمان بعد الإيمان. فالإسلام شريعة وعقيدة، أو عقيدة وشريعة، وإيمان وعمل، ومظهر وجوهر. هناك البعض يهتم بالمظاهر الإسلامية، وهناك البعض يقلل منها ويركز على الجوهر والقلب، ولكن الصحيح أن الإسلام مظهر وجوهر، صلاح الظاهر والباطن. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال له: ألا تغزو؟ الغزو الجهاد في سبيل الله. فقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فقال رجل: وصوم رمضان والحج؟ قال: هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات تقديم الصيام على الحج، فإما أن الراوي رواه بالمعنى، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث مرتين على الوجهين. الغزو والجهاد الأصل فيه أنه فرض كفاية في الجملة على أمة الإسلام أن تحقق هذه الفريضة، لكن لا يجب على الأعيان على كل فرد. لذلك رد ابن عمر على السؤال بهذا الحديث ليبين أن الجهاد مع أنه ذروة سنام الإسلام إلا أنه ليس من أركان الإسلام اللازمة لكل مسلم. في بعض روايات الحديث بني الإسلام على خمسة: على أن يعبد الله وحده ويكفر بما دونه، أو على أن يوحد الله ويكفر بما دونه. فكذلك اختلاف ألفاظ الحديث تدور على المعنى الذي ذكرناه. والحديث يبين أن الإسلام شهادة التوحيد، وهو أيضا صلاة وزكاة وصيام وحج. فالإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، لأن العمل من الإيمان، فمن حقق العمل مع الإيمان زاد إيمانه، والعكس بالعكس. كما أن الإيمان نفسه يتفاضل حتى في اليقين والتصديق والعقيدة، فليس إيمان العالم الذي يدفع الشبهات ويرد على الأسئلة المحيرة ويقيم الحجة، ليس كآحاد المسلمين الذي آمن بالإسلام مجملاً ولا يستطيع إقامة الأدلة. وإنما حصر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في هذه الأركان، لأن العبادة إما قول وإما عمل، وأس العبادات القولية الشهادة بالتوحيد والرسالة، والعبادات العملية إما أنها بدنية كالصلاة والصيام، أو مالية كالزكاة، أو مركبة من البدنية والمالية كالحج. لأن الله تعالى تعبد المسلمين بأموالهم وأنفسهم، واشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وأمرهم أن يجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم، وابتلاهم في أموالهم وأنفسهم لتبلون في أموالكم وأنفسكم. فالإنسان متعبد لله بنفسه وماله. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل المجاهدين فقال: من أريق دمه وعقر جواده، أي الذي جاهد بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، فهذا بأفضل المنازل. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية العاقل، الرجل العاقل أعرابي من أهل البادية، فيسأل ونحن نسمع. فجاءه أعرابي فقال: يا محمد، أتانا رسولك الذي أرسله النبي إليهم يدعوهم للإسلام ويعلمهم، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: أسألك بالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم لنا أنك تزعم أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. قال صدق. الله أمرك بهذا؟ قال صدق. وذكر أركان الإسلام: الزكاة والصيام والحج. كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدق. والله تعالى من أسمائه المؤمن في آخر سورة الحشر، ومن معاني المؤمن المصدق لأنبيائه وأوليائه. النبي صلى الله عليه وسلم لما زعم أن الله أرسله، الله صدقه في دعواه ومكن لدينه في الأرض ونصره على عدوه، في حين أن آخرين ادعوا النبوة ففضحهم الله على رؤوس الأشهاد وكشف كذبهم للناس. المؤمن السلام، المؤمن المهيمن. فقال الرجل بعد أن ذكر أركان الإسلام: والله لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. أساس الإسلام أركانه الأساسية، وأي عابد من العباد الأصل في العبادة الصيام والقيام، صلاة وصيام. ولذلك جعل الله تعالى الصلاة متكررة، فريضة ونافلة، وشرع من نوافل الصيام بعد رمضان ما شرع لعباده، حتى أنه من صام يوما لله تعالى باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. فالإسلام إذن أساسه أركانه، وصرح النبوة من لدن آدم عليه السلام ومن بعده الأنبياء والرسل هو كبناء، كان كل نبي يمثل لبنة فيه، حتى كانت اللبنة الخاتمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بناء فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن الإسلام أركان، وأيضا من بعد الأركان الفرائض والواجبات، وهو ظاهر وباطن، وميزان العمل الباطن النية، والنية محلها القلب، وهي في الشرع قصد الشيء مقترنا بفعله. البعض يتخيل النية منفصلة عن الأعمال. النية شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، نوى أن يصلي ولم يصلي هل صلى؟ نوى أن يصوم ولم يصم هل صام؟ إذن لابد من الفعل مع القصد. عن علقمة ابن وقاص الليثي قال: سمعت عمر رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو قال يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ميزان العمل الباطن صلاح القلوب النيات. وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا على هذه القاعدة بالهجرة، لأن كانت الهجرة في ذلك الوقت هي أساس قيام الدولة الإسلامية. وهي ترك وطن الكفر إلى دار الإيمان، وهي تعني أن يترك الإنسان كل ماضيه وماله وما يملك فرارا بدينه إلى الله عز وجل. فمن هاجر إلى الله ورسوله قصدا وعملا فهجرته إلى الله ورسوله أجرا وثوابا، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أي دنيا، هذا لفظ يفيد العموم فيشمل كل أغراض الدنيا. ثم خص بعد العام فقال: أو امرأة ينكحها. لا شك أن ميل الرجل إلى المرأة المركب في نفسه يحمله على اقتحام الشدائد حتى يصل إلى المرأة التي يريد، وربما يترك وطنه مهاجرا ليتزوج امرأة يحبها. وبالفعل حدث هذا، هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فكان يقال له مهاجر أم قيس، فهجرته إلى ما هاجر إليه. فعقيدة المسلم اعتقاد بالجنان القلب وصلاح النية، ومع اعتقاد القلب وصلاح النية العمل بالجوارح والأركان والمتابعة على الأعمال الصالحة حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كما أن الإيمان يهدم ما كان قبله من الذنوب إذا أسلم الكافر وصلح إسلامه، وأما المسلم الأصلي فتوحيده بفضل الله يكفر السيئات إذا تاب واستقام، قالوا ربنا الله ثم استقام. عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص في سياقة الموت وهو يحتضر، فجعل يبكي كثيراً ثم تحول إلى الجدار، فقال له ابنه: يا أبي، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ الإنسان إذا غلبه اليأس والبكاء والحزن تبشره بالرجاء والمغفرة. فتحول إلينا ثم قال: إن أفضل ما نعد اليوم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خير ما يعده المسلم للقاء الله تعالى. ثم قال عمرو: لقد رأيتني على أطباق ثلاث، يعني على أحوال، لتركبن طبقا عن طبق، يعني حالا بعد حال. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا للنبي صلى الله عليه وسلم مني، وما كان أحد أحب إلي أن استمكنت منه فقتلته مني، فلو مت على ذلك لكنت من أهل النار. لو مت على ذلك كنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل في قوله: جعل الله الإسلام في قلبي، قذف نور الإسلام في قلبه، وهذا لأن معرفة الله عز وجل والإيمان به قبل كل شيء منحة وهدية من الله تعالى لعبده. الكفار عندهم عقل، عباقرة، أساتذة في المادة وأستاذة في العلم، ومع ذلك لم يؤمنوا. فلو كان الإيمان المجرد بالعقل وحده لآمنوا. الإيمان الذي جعل إبراهيم في بيئة وثنية مشركة يرفض هذه الأوضاع ويؤمن بالله تعالى. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. غلام نشأ في أرض العراق في وسط مجتمع وثني يرى أنهم على الضلال ويقيم عليهم الحجة. فمعرفة الله تعالى في الأساس هداية من الله سبحانه وتعالى. جعل الله الإسلام في قلبي، قذفه فيه، أراد له الهداية. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يدك فلأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عم؟ قال: أشترط يا رسول الله. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وساق الحديث. فالشاهد أن الكافر إذا أسلم يكفر الله سيئاته بالإسلام إذا حسن إسلامه، كما أن الإسلام وهو كلمة الله الأخيرة لخاتم الأنبياء والمرسلين خاتم وناسخ لمن قبله وما قبله من الشرائع والأنبياء. والأنبياء والرسل لو كانوا أحياء الآن ما وسعهم إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ليؤكد هذه المسألة ويبين أن أي يهودي أو نصراني، لأنهم يزعمون أن محمداً رسول ولكن إلى العرب، فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام وكاتب الملوك ودعاهم إلى الإسلام، عالمية الدعوة الإسلامية؟ لنا أمتان: أمة الإجابة، كل مسلم استجاب لله ورسوله، وهناك أمة الدعوة وهي العالم كله، لا يسمع أحد بالإسلام ونبيه ولم يبحث عن الحقيقة ولم يكلف نفسه عناء معرفة الحقيقة إلا كان من أصحاب النار. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه أو سمعه لزمه. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، وإنما ذكر اليهود والنصارى، فما بالك بالمشركين؟ هم أولى بهذا الحكم. كما أن أهل الكتاب يعرفونه صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه. أقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفض ويرفع، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتذى إليه بصره من خلقه. إذا أردت أن تعرف عقيدة الإسلام تعرف عليها من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى لا ينام، بل لا تأخذه سنة ولا نوم، وما ربك بغافل عما تعملون، والله على كل شيء شهيد، إنه بكل شيء بصير. يخفض من يشاء ويرفع من يشاء بعلمه وحكمته، وعدله ورحمته. حجابه النور. الله عز وجل لما خلق الإنسان أراد أن يبتليه بالتكليف بالإيمان، فاحتجب بذاته وأرسل الرسل إلى عباده ليعرفوهم به، ولن يستطيع أحد أن يرى الله تعالى بعيني رأسه في الدنيا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج رأى الحجاب النور لكن لم يرى الذات الإلهية. سأله أبو ذر: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه. النور الذي رآه الحجاب النوراني. لو كشف الله هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لا يستطيع الخلق أن يروا الله في الدنيا، أما يوم القيامة فله مجال آخر ومقام كريم في عليين، يكشف الحجاب في الجنة لأوليائه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. واحتجب عن الكافرين أعدائه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمن ادعى في الدنيا أنه يمثل الألوهية هو كذاب، وهو أول دليل على كذب الدجال، لأن الله لا يرى في الدنيا. إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. الله عز وجل هو الظاهر والباطن، بطن بذاته فلا يرى، وظهر برسله وبأسمائه وصفاته وبآياته الكونية والشرعية وبتصاريف أقداره بين عباده، وبذلك أقام الحجة على الخلق أن لهم ربا قادرا وإلها معبودا. ولو رأينا الله في الدنيا ما تحقق الابتلاء بالتكليف، لأن كل الخلق هيؤمن لأنه رأى بعينه، ولكن الابتلاء بالتكليف يحصل بما قام عليه التصور الإسلامي للعقيدة وأساس الدين. الله عز وجل لما خلق خلقه جعل الخلق عنوانه الرحمة. ما خلق خلقه ليشقيهم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لو أنتم ناس كويسين ربنا هيعذبكم ليه؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. لما قضى خلق الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي أو سبقت غضبي. ولما خلق الرحمة جعلها 100 جزء، فأنزل في الأرض جزءا واحدا به يتراحم الخلق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. انظر إلى الفرس أو الفيل إذا ولد كيف يحافظ على ولده وكيف يعلمه الذي خلق فسوى وقدر فهدى؟ بالرحمة، الجزء الذي أنزله الله في الأرض فبه يتراحم الخلق ويتعايش الناس، وأمسك عنده يوم القيامة 99 جزءاً رحمةً لعباده المؤمنين في دار كرامته وجنته. من رحمته أنه سمع أذاه وصبر عليه، فلا أحد أصبر على أذىً سمعه من الله، إنهم ينسبون إليه الولد والشريك وهو يعافيهم ويرزقهم. الله تعالى لا يعاجل بالعقوبة، بل يمهل ولا يهمل، ويصفح ويحلم. إذا جاءت رحمته فليس لأحد سيئة، وإذا قام عدله فليس لأحد حسنة. ينسبون إليه الولد والشريك، يقولون عزير ابن الله، المسيح ابن الله، يعبدون من دونه آلهة أخرى، وهو يعافيهم ويرزقهم ويسعهم في أرضه ويطعمهم من رزقه، لأنه جعل الرحمة عنوان الخلق، ويمهلهم حتى يراجعوا أنفسهم أو يتوبوا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، قتلوا أولياءه حرقا بالنار ولو تابوا لتاب عليه. أيضا في الحديث: لا أحد أغير من الله. صفة الغيرة من الصفات الثابتة لله تعالى. من غيرته أنه حرم على عباده الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أي إنسان يرتكب فاحشة عليه أن يتذكر الغيرة الإلهية، فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لا أحد أغير من الله. أرأيت الرجل الذي يغار على زوجته، أو المرأة التي تغار على زوجها ولا تقبل شريكا لها فيه حتى لو كان زواجا؟ لا أحد أغير من الله، لأنه جعل محارمه حماه، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، منطقة الألغام التي لا تقتحم، مناهي الله عز وجل. في النبوآت السابقة في الكتب الأولى يقول الله تعالى عن بني إسرائيل: إنهم أغاظوني بأباطيلهم وأغاروني بما ليس إلها. لما اتخذوا إلها من دون الله، الله يغار أن يعبد من دونه، وهو من صفاته الغضب والمقت والبغض، صفات كثيرة وردت في الآيات والأحاديث. فبي حلفت لأغيرنهم بما ليس شعبا، بأمة غبية أغيظهم. ولذلك نزع منهم النبوة وحولها إلى العرب، القبائل المشتتة في الجزيرة العربية بما ليس شعبا. وكانوا يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، ده العرب جرب أن يخرج نبي آخر الزمان منهم، هذا أغاظهم وجعلهم يحسدونه ولا يدخلون في دينه. العالم الآن لا يتقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عربي خرج من العرب. أغيرنهم بما ليس شعبا، تخيل مرجعية علمية كبيرة يحرجه طالب صغير أو رجل مؤمن متمكن في دينه وعقيدته، أي حرج يشعر به؟ لا أحد أغير من الله، ولا أحد أحب إليه الحمد أو المدح من الله. الله تعالى يحب أن يحمد وأن يثنى عليه خيرا، ودعاء الثناء عليه تسبيحا وتهليلا وتكبيرا وتحميدا، كل أنواع الذكر أحب إليه من دعاء المسألة، رب اغفر لي، رب ارزقني. نعم ده دعاء من الإسلام وكل حاجة، بس دعاء الثناء أحب إلى الله. وخير أدعية الثناء فاتحة الكتاب. إذا قال العبد الحمد لله قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى مجدني عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. العبادة لله والاستعانة للعبد، ولعبدي ما سأل. لنا إن شاء الله تكملة مع موضوع العقيدة من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعرف عليها من خلال الآيات والأحاديث. أسأل الله تعالى أن يعلمنا من لدنه علما، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، واكفنا شر ما أهمنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا جميعا وأنت راض عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.